الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نحن في هذه الليلة المباركة مع نداء جديد من نداءات رب العالمين سبحانه وتعالى على أهل الإيمان في القرآن الكريم. وفي هذا النداء يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. هذه الآية العظيمة في سورة النساء، وكل آيات الله تبارك وتعالى عظيمة. الآية دي بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن شيء نستفيد منه في واقعنا، خصوصا مع أقوام يدافعون عن الباطل وأهله، ويدافعون عن أهل الكفر وأهله، ويلبسون على الناس في واقع فيه أزمة سوريا، في واقع فيه أزمة فلسطين، في واقع فيه أزمة العراق، في واقع فيه أزمة للعالم الإسلامي. ويأتي هذا النداء الرباني: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. آيات كثيرة في القرآن الكريم تكلمت عن أصل من أصول العقيدة، ألا وهو أصل الولاء والبراء. الولاء والبراء في دين الإسلام يقول لك أصل من أصول العقيدة، ركن من أركان الدين. بمعنى لا يصح إسلامك ولا يسلم لك إيمانك إلا بهذا الأصل. يعني هناك أشياء أضرب بها مثالا، مثلا باللبن، لو أتيت بلبن ووضعت فيه نقطة بترول يبوظ كل اللبن، ما تنتفعش منه بحاجة. في أشياء إن فعلتها لا تنتفع بإسلامك ولا تنتفع بإيمانك بين يدي الله، لكن لو جبت اللبن وحطيت عليه حبة مية وشربت هنتفع بيه، بس الفائدة هتبقى أقل. هذا مثل الأشياء التي تناقض الشريعة والأشياء التي لا تناقض الشريعة. الأشياء التي تناقض الشريعة بسببها لا ينتفع الإنسان بإيمانه ولا بإسلامه. لما نتكلم عن أصل الولاء والبراء بكلمك عن حاجة لو مش موجودة مش هقول لك خف إيمانك أو ضعف إيمانك، في بعض الصور يبقى كده، لكن في صور من الولاء والبراء لو ضاعت منك ما انتفعت بإسلام بين يدي الله ولا بتوحيد بين يدي الله، لأنك أتيت بما ينقض التوحيد وبما ينقض الإسلام، بما ينقض الإيمان أصلا. لذلك العلماء يقول لك إيه؟ أصل من أصول العقيدة. إحنا عندنا كم سلطة مثلاً في حاجة مصطلحات، أنا لازم أفهم المصطلحات، أصل وركن في العقيدة يعني. لازم أفهم المصطلحات. إحنا عندنا مثلاً في الواقع المعاصر يقول لك إيه؟ هناك سلطات ثلاثة ولا أربعة في الدولة، إيه؟ لا، أربعة في الحقيقة: السلطة التشريعية، وسلطة قضائية تحكم بما في التشريع، وسلطة تنفيذية، وفي سلطة الإعلام والصحافة تؤثر على كل هذا. الناس تقول لك هما ثلاث سلطات، ده في سلطة سم قاتل إن لم نستخدمه للحق، سلطة الإعلام والصحافة. دي مصطلحات عند العلماء، في حاجة اسمها أصل، في حاجة اسمها ركن، أصل من أصول العقيدة. أضرب لك مثالا عجيبا قوي، أنت الآن في تصرفاتك بتهاجم مين؟ وتنصر مين؟ بتدافع عن مين وتبرر لمين؟ في تصرفاتك العادية وأقوالك العادية، ما منا من أحد إلا ويناصر ويهاجم ويبرر ويدافع ويشمت ويحب ويبغض ويوالي ويناصر ويخذل. أنت بتخذل مين وتنصر مين؟ بتشمت في مين؟ وبتعادي في مين؟ تخيل أن أقواما في واقعنا يوحدون الله تبارك وتعالى ويؤمنون بالله يشمتون في أهل الإيمان، والله العظيم بيشمت في أهل الإيمان في الوقت الذي ترى منه دفاعاً عن بعض المناهج الباطلة. ليه؟ أنا هضرب لك مثالاً بسيطاً جداً: أمي أو أمك، أبي أو أبوك، بنتي أو بنتك، لو أنت سمعت إن أبوك ولا أمك ولا بنتك عملت حاجة طيبة والناس بتتكلم بتشعر بإيه من جواك؟ فرحان، صح ولا لا؟ طيب لو شعرت إن في سمعة سيئة وبيقولوا ده أبوك عمل وبنتك عملت ومراتك عملت وأمك عملت وكانت من الأشياء السيئة، بتتمنى من جواك ان الشيء ده يبقى عملوه ولا ما عملوش؟ ها؟ ما عملوش. طب ولو كانوا عملوه بتشعر ايه من جواك؟ هو ده الولاء والبراء. ده بقى قيسه مع المجتمع المسلم. المجتمع المسلم انت اي خبر خير بتسمعه عنهم يبقى ينبغي عليك بتعمل ايه؟ تبقى فرحان، فرحان جدا ومبسوط جدا ان خبر خبر مفرح موجود لاي مسلم، لاي مجتمع مسلم، لاي دولة مسلمة، وبتحزن غاية الحزن لعكس ذلك. تخيل احنا عندنا النهاردة ناس لو احنا قلنا خبر من الاخبار، انا مش عايز اجيب يعني بعض الاخبار اللي موجودة في الان مثلا عن حبيب العدلي ولا مبارك وشلته والكلام ده واقول لك الناس بتقول ايه، انما انا هضرب لكم امثلة. لو انا شفت واحد متغطرس انفه بقت في الوحل، اقول لك شوف اهل الباطل بقوا الان انفهم في الوحل. بص دي مؤامرة، دي تمثيلية، دي مسرحية. عارف ليه؟ عندنا ثقافة الهزيمة ما زالت فينا، ثقافة المؤامرة ما زالت فينا. احنا ما بقناش مصدقين الخبر الايه؟ الخبر الحلو. انا ما بقولش الان قضية مبارك دي تمثيلية ولا مش تمثيلية، انما انا عايز اقول لك ان واقعنا من كتر ما بقينا في الامور دي الخبر الايجابي احنا مش متأكدين منه، عايزين نتأكد منه. لكن الخبر السلبي كله بيعمل ايه؟ كله يصدق. يعني انا لو طلعت النهاردة باي كذب على النت او باي كذب قدامكم او باي منشور وهو كذب من اوله الى اخره، بقول الحق ده فلان عمل مؤامرة مع فلان لإيقاع البلد في مشكلة كذا وكذا وكذا، الخبر ده يتصدق ويتحلف عليه وناس تبرر ليه وناس تجيب له أدلة وتجيب له بينات وتزود عليه كمان مع إنه خبر سلبي. الخبر الإيجابي نقعد نعمل فيه نشكك فيه، لا مش هو ده، ما هو ده بيخالف الولاء والبراء. المجتمع المسلم مجتمع يا رجل على الأقل فيه حسن ظن بيني وبينك، في ثقة متبادلة بيني وبينك، خدت بالك؟ أقل ما فيها. لكن نفقد ونقطع الصلة ببعض وفقدنا الثقة بعضنا في بعض وأساء بعضنا الظن ببعض. أنت موقفك النهاردة من الأحداث في مصر ولا سوريا ولا فلسطين، موقفك إيه النهاردة؟ أي بني آدم له موقف سواء سلبي أو إيجابي، سواء على حق أو على باطل. تفكرين كما في صحيح البخاري لما أشعل قوم إبراهيم النار لإبراهيم عليه السلام ورموه في النار، حصل إيه؟ اقتربت الضفدعة من النار، تعمل إيه؟ بتطفي فيها وقدم البرص ينفخ في النار عشان يزودها. ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال نفخة الضفدعة هتطفي النار؟ لا، نفخة البرص هتزيد الاشتعال؟ مع ان نفخة البرص لا تزيد النار اشتعالا ولا نفخة الضفدعة هتطفئ النار، الا ان الضفدعة كان لها موقفا والبرص كان له ايه؟ موقف. واصبح قتل البرص في شريعتنا من اول ضربة فيه كم؟ 100 حسنة. وقتل الضفدعة محرم، انتوا معايا ولا ايه؟ ولذلك انا بقول لك ان كانت ضفدعة وبرص خدوا مواقف، انا وانت النهاردة ما هي مواقفنا؟ موقفك موافق لشريعة الاسلام ام غير موافق لشريعة الاسلام؟ يا ايها الذين امنوا، شوف الاية، لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين. عايز توالي، عايز تنصر، يبقى خليك مع زمرة اهل الايه؟ مع زمرة اهل الايمان، لكن تقرب اهل الكفر وتبعد أهل الإيمان. أنا هضرب لك مثالا عجيبا، عمركم شفتوا أم بتفرح لفضيحة ابنتها؟ إيه؟ في أم تفرح لفضيحة بنتها؟ طيب أنا النهاردة لما أجي أطلع على أي شاشة إعلام أو في أي مقال صحفي أو في مسجد، ما هو ده إعلام برضو في المسجد، لما أنا النهاردة أقعد أشمت في المسلمين وأذكر الكلام شماتة وأذكر الكلام مش للإصلاح تنقصا وعيبا الآن على شاشات الإعلام انتوا شايفين الفئات كأننا انقسمنا فرقتين، خدت بالك؟ كل واحد من التاني مستني ان التاني يحصل له ايه؟ يقع. والله العظيم كل واحد مستني من التاني يقع. الحق فلان قال كذا، الحق فلان قال كذا، الحق فلان عمل كذا. بالرغم المفروض ان احنا كمجتمع مسلم ده لو لقينا مثل هذه الامور يستر بعضنا على، مش ممكن لو ان شخصا انت تحب وقع في فضيحة مش ممكن وانت بتحبه تفضحه، مش ممكن وانت بتحبه تشمت فيه، انما لو كنت بتحبه هتعمل ايه؟ هتستر عليه. أين هذا المبدأ اللي بكلمك عليه اللي هو أصل الولاء والبراء الذي ينبغي أن يكون موجودا في مجتمعنا المسلم؟ لذلك شوف الآية القرآنية دي وتأمل أول آية، يا أيها الذين آمنوا، برضو صدرها بكلمة يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. يعني شوف يقول لك إيه، اوعى تتولى وتنصر قوما ربنا اصلا غضبان، غضبان عليهم وانت تعلم ان الله تبارك وتعالى غضب عليهم وغضب عنهم. انا وانا بقرا لبعض العلماء بيقول انا بتحرك من المانيا لهولندا، قالوا انا متحرك من المانيا لهولندا، بعض الاخوه قالوا لي احنا كده خرجنا من المانيا وكده بقينا في هولندا. الله، قال لي لا شفت نقطة في الحدود ولا شفت شرطي واقف ولا أي حد، وبصيت للمحل وللشارع هنا وهنا أنا حس إن الحاجة مالها واحدة. قال وخرجت من هولندا على بلجيكا، فأول ما دخلت البلجيكا قال لي إحنا كده وصلنا بلجيكا، برضو لا في نقطة حدود ولا عدينا حدود ولا عدينا أي حاجة، والعملة اللي بصرفها هنا هي هنا هي هنا، ولو اشتريت بضاعة من بلد ما بتتجمركش ببلد ايه تانية. دول اوروبا عايزة تكون كام واحد؟ انا عايز اعرف ما هو مدى الاشتراك الذي بينهم، الاشتراك ما بينهم في كام في المية؟ ما يتعداش 5%، 5% اشتراك وحدتهم، بالرغم ان في كام اختلاف، 95% اختلاف. احنا النهاردة 99% اتفاق ونختلف في 1%، 1% يفرقنا والتسعة وتسعين في المية ما يجمعناش. ليه؟ إلا من رحم الله. ليه؟ انت لازم تاخد بالك من مثل هذه الامور. فالشيخ راح يتعجب، قال له بقول لك ايه، احنا لما خرجنا من المانيا ودخلنا هولندا وطلعنا على بلجيكا انت قلت احنا اتغيرنا، عرفت منين مع ان مفيش يافطة اخر حدود هولندا ودي بلجيكا؟ مفيش الكلام ده، انا مش شايف يافطة ولا اي حاجة، عرفتها ازاي؟ قال يا شيخ عرفتها من لون لوحة السيارة. منين؟ من لون لوحة السيارة. تعال انت النهاردة اطلع من بلد اسلامي على بلد اسلامي، بتلاقي ايه؟ وبجنبه بعض، لازم في بعض، ايه اللي بيحصل؟ فرق كبير قوي. احنا يا جماعة اوعى يكون ولاؤك معذرة لفئة حولك او لجماعة انت تنتمي اليها، حتى لا يصح ان يكون ولاؤك لفئة تعيش بينهم او لجماعة تنتسب لها، انما ولاؤك لمجتمع مؤمن، ولاؤك لمجتمع مسلم ككل، ولاؤك لأمة اسلام، هذا الذي ينبغي ان تكون عليه. هنا يقول يا أيها الذين أمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. لا تعجب من الآية دي، بص الآية دي، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم، خبر أبيض، وإخوانكم أولياء، ده أبويا وأخويا، والآية في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. يبقى إذن اللي بينك وبين الناس حتى مش نسب، ده أبويا وده أخويا ودي أمي ودي عمتي، إنما اللي بينك وبين الناس إيه؟ في حق، في إيمان، في إسلام، في منهج صحيح. لذلك لا نتعجب في الجيل الذي رباه الرسول صلى الله وسلمته عليه حينما أسلم خال النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص وعلمت أمه بإسلامه فدخل عليها فرأى أمه قد تركت شعرها دون امتشاط وقالت والله يا سعد لن أمتشط ولن آكل طعاما ولن أشرب شرابا حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. بص راح إيه، حتى أموت ويعيرك الناس بي. يقولوا ده قتل مين؟ قتل أم. على التو واللحظة قال أماه كلي أو لا تأكلي، اشربي أو لا تشربي، فلن أكفر بمحمد ولو كان لك 100 نفس خرجت واحدة واحدة تراودني على أن أرجع عن دين رسول الله. خلاص مسألة مقطوعة مفصولة. بنقرأ في القرآن تبت يدا أبي لهب وتب، مع إن ده مين؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم. وبنقرأ في السنة سلمان، ومع إنه فارسي وكان أبوه مجوسي، سلمان منا آل البيت، بقى سلمان الفارسي يبقى من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وده فارسي والنبي أصالة عربية، وأبو لهب المتأصل عربي. إحنا كلنا بنعتقد إن أبو لهب فين؟ الولاء والبراء اللي لازم يكون ما بيننا. لكن إحنا الولاء والبراء بتاعنا، الولاء والبراء ده عمل، يعني مش الولاء والبراء بحب المسلمين، لا. بص الآية القرآنية، إن الذين آمنوا، ركز فيها، إن الذين آمنوا وهاجروا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم من بعض. إيه ده؟ أولئك بعضهم أولياء بعض. إيه الآية دي؟ يعني في عمل، إيمان وهجرة ونصرة وإيواء. بتحفظ إخوانك، أنتوا فاكرين الأنصار عملوا إيه مع المهاجرين؟ خدت بالك؟ استقبلوهم ومش عارف ايه، وفتحوا لهم بيوتهم وقاسموهم الاموال ووقفوا بجوارهم. النهارده ازاي انت مرتاح وانت بتسمع بيت وقع في فلسطين، بيت في غزه اتدمرت، المكان الفلاني، المراه المسلمه دي اتسحلت، الطفل ده مات، الشيخ ده مات، درعة حصل لها كذا، مش عارف دخلوا على فين، اتقطعت الكهرباء على المسلمين، منعوا الحبوب عنهم، مش لاقيين ياكلوا، مش لاقيين يشربوا، مات منهم شيوخ ونساء وسفك دماء. لا، طب انا فين؟ فين ولائي وبرائي؟ ان لم اتالم لالامهم وافرح لافراحهم واحزن لحزنهم، يبقى فين الولاء والبراء؟ الولاء والبراء ده عمل. بص الايه القرانيه، ان الذين امنوا، اسمع دي، ولم يهاجروا، يبقى أمنوا وما هجروش. اسمعوا دي، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، يعني ما تولوهمش ما لغاية ما عملوا ايه. هي كلام ولا ايه؟ كأن الآية انت بتتكلموا بس، لازم تتكلم وتعمل. رئيس أمريكي سابق زمان، هي كان اسمها ايه زمان، رئيسة وزراء بريطانيا اسمها تاتشر، ايه؟ تاتشر، لما كانت موجودة وكان الرئيس الأمريكي ساعتها، وكانوا في حفلة كبيرة كده، وأصر لها كلاما خطيرا. كان أيام كان الحرب برضو كانت لسه قائمة ما بين العراق وما بين إيران. تعرفين الحرب بين العراق والإيران سقط فيها كام؟ قرابة 1,000,000 وفوق 1,000,000 كمان، دامت أكثر من 10 سنين. عارف الرئيس الأمريكي كان بيقول إيه لرئيسة وزراء بريطانيا؟ بيقول لها ايه؟ بيهددها، لو ما عملتش كذا انا هوقف الحرب اللي ما بين العراق وايران. انتوا معايا؟ هوقف الحرب اللي ما بين، يعني الكلام ده بيبقى لمصلحة مين يا اخي؟ ربنا بيقول كده، والذين كفروا بعضهم اولياء بعض. هلا، مش الآية بتقول كده؟ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه، يعني تتميزوا عنهم، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أسير إسرائيلي واحد اتأثر، راح الرئيس الأمريكي يزور أسرة الأسرة اللي مأسور منها واحد يهودي في الوقت. في كم أسير موجود في سجون إسرائيل؟ زار كم أسرة منهم؟ هلا انت مش لازم تاخد بالك من الكلام ده، اعرف دول بيشتغلوا ازاي ودول بيعملوا ازاي. انا كنت بالامس بقول لاخواني في خطبة الجمعة، قلت لهم امن حتة او من امن الاماكن الان في سوريا فين؟ قلت لكم في الجولان. امن مكان الان في الجولان، مع ان الجولان دي اصلا منين؟ اللي باعها ابوه وسبها لليهود. الجولان اللي ما يوجهش ليها بجيشه المتغطرس ولا رصاصة، وأما شعبه طيرت وقذائف ودبابات ومدرعات ومحدش يخرج من درع. والله العظيم اتصل بي بعض الإخوة في سوريا قال لي المية قليلة في الخزان، في الصلاة نتيمم يجوز لنا التيمم ولا إيه؟ لأن المية مقطوعة، مية بتتقطع وكهرباء بتتقطع ومنع الحبوب إن هي تدخل. وانا ذكرت لكم بالامس ان هؤلاء اوعى تفكر بشار والنصيرية، النصيرية ما اختلف واحد من العلماء في حكمهم. احسن تفتكر بس انه اللي قاعد قدامك ده مثلا سلفي ارهابي ولا حاجة. لجان الازهر وكل لجان الفتوى قديما وحديثا كل النصيرية كفار مرتدون باتفاق كل العلماء. اسأل أزهر، اسأل أوقاف، اسأل شيخ قديم جديد، كل لم يختلف علماء المسلمين في حكم النصيرية، لأنهم يعتقدون أن عليا هو الله، ويعتقدون أنه يجلس في السحاب السلام عليك يا أبا الحسن، ويعتقدون أن عليا خلق محمدا وأن محمدا خلق سلمان، ولا يصلون كصلاتنا، ما عندهمش سجود، ويصلي وعليه جنابة عادي ما عندهمش، والصيام عنده الامتناع عن النساء في خلال شهر رمضان ما عندهمش حاجة اسمها زكاة. كل اللي يروح الحج عندهم كفار عشان بيلفوا حوالين الكعبة، دول عبدة أصنام. النصيرية ما عندهمش حج. أحسن تفتكر إن هؤلاء الآن أن المسلمين الموحدين الذين يقتلون هناك يقتلون بأيدي المسلمة؟ لا، خد بالك من الكلام. فحينما نتكلم عن ولاء وبراء، وانا فصلت في النصيرية بالامس في الجمعة، فانا نتكلم الان فين الولاء والبراء، كيف احيي الولاء والبراء فينا؟ خدت بالك؟ لابد ان اتألم لآلام اخواني، افرح لفرحهم واحزن لحزنهم واكون معهم. يا اخي على الاقل انشر قضيتهم، اللي يقدر يساعد بالاموال يساعد. ازاي النهاردة في امام يصلي في مسجد ولا يقنط في كل صلاة؟ ازاي يعني؟ ازاي في كل ولو ياخد ايه ما تطولش على الناس، على الاقل اقول اللهم انصر المستضعفين في سوريا وانتقم من بشار واعواني. على الاقل انت الان بانتقم من بشار واعواني برئت منه. انصر المسلمين المستضعفين في سوريا، يبقى ادي الولاء تعبير حتى عن ايمانك، ده تعبير عن ايمانك، بتعبر عن ايمانك. فلما نيجي نتكلم عن ولاء وبراء ينبغي أن نرسخ مفهوما بداخلنا. خذ مني العبارة دي، الذين يريدون منا أن نكون كقطعة من الغرب بكل ما عنده. يعني أنا ما عندناش مشكلة إذا كان عند الغرب علم في الطب ما ناخده عادي جدا، في الهندسة جميل، عندهم تقدم في الزراعة ما فيش مشكلة، لكن ما تاخدش منهم ابدا شيئا يضر دينك، ما تاخدش منهم شيئا يخالف دين الاسلام ويعارض دين الاسلام. بنقول لك دي مش من الاسلام ودي من الاسلام، مفيش مشكله. اصل بعض الناس يجي يقول لك برضه يجي ايه، مش عايزين حاجه من ناحيه الغرب خالص. النبي محمد نفسه صلى الله عليه وسلم اخذ اشياء يا اخواني من، مش هقول لك من هؤلاء، أخذ أشياء من مشركين كانوا يعبدون الأصنام. فاكرين في غزوة بدر النبي أسر كم واحد؟ أسر 70، وبعدين بدأ ياخد الفداء، فبعض الناس ما كانش معاه فلوس، كان يقول له إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ تعال، وكان يقدر علم هؤلاء المجموعة القراءة والكتابة وأعتقك بذلك. فكان يقعد المشرك اللي بيعبد الصنم يعلم الموحد القراءة والكتابة، فإذا تعلم يروح للنبي عليه الصلاة والسلام علمتهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنهم أصبحوا يقرؤون ويكتبون يعتقه بذلك صلى الله عليه وسلم. مفيش مشكلة، إيه اللي أخده إيه اللي مخدوش، إيه اللي ينفع معايا مع شريعة الإسلام وما الذي لا ينفع. أقول لك على حاجة، الولاء والبراء بيبقى موجود حتى مع الأقرب ليك، مع القريب ليك يبقى موجود. تفكرين المسلمين لما غلبت فارس الروم المسلمين حصل لهم ايه؟ حزن، مع ان الروم وفارس كانوا على الايه؟ على الكفر، لكن فارس كانت بتعبد النار والروم من اهل الايه؟ من اهل الكتاب. فنزلت الايات القرانيه الف لام ميم، غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الامر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمن، يفرح المؤمنون بايه؟ بنصر الله، مع ان نصر الله ده لمين؟ الروم على فارس، خدت بالك؟ واهل الكتاب، وانت بتقول عليهم انهم مش على الاسلام، وقال لك ان المؤمنون وسماهم مؤمنين وفرحوا بكده. لكن النهاردة نلاقي الدنيا معكوسة، وبعض الناس عندها ولاء لخصومهم. والله العظيم انا هقول لك على مثال بسيط قوي، لما انا اجيب انت شريكي مثلا، وبعدين في واحد خصم لينا، فانت جيت مع الخصم وما جيتش معايا واحنا شركة، اجي اقول لك انت شريك ايه؟ انت عم تدافع عن مين؟ انت شريك مين؟ مش معناه ان انا بظلم، لكن انا عايز اقول لك ان انت رجل مسلم. الرجل المسلم ده لما يجي يدافع، لما يجي يوالي، لما يجي يحب، لما يجي يقف، لما يجي يفكر، بيدافع عن مين؟ ولما يجي يشمت، ولما يجي يهاجم، ولما يجي يدافع، ولما او يدفع، او لما يجي يقاتل، يقاتل مين برضه؟ الكلام ده هو الذي ينبغي ان يكون موجودا بيننا، موجودا في عقائدنا، موجودا في اقوالنا وتصرفاتنا. هي دي ازاي نحيي الولاء والبراء وهذا الاصل الاصيل من عقيدة الاسلام، كيف نحييه بيننا خصوصا مع هذه الازمات التي نحياها، ازمة بنحياها، محتاجين ان احنا نوالي بعض ونحب بعض وننصر بعض ونأيد بعض ونبقى ايد واحدة. واوعى تفهم من كلامي ان اي واحد كافر اظلمه، شريعة الاسلام ما بتظلمش. اسمع، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، اسمع، ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. النبي شاف جنازة راح واقف، قالوا له إنها جنازة يهودي يا رسول الله، قالت أليس إنسانا عليه الصلاة والسلام. دي شريعة الإسلام، وإن كان نهي حكم الوقوف بعد ذلك، نسخ بعد ذلك، لكن أنا عايز نشوف إن إحنا يا جماعة مش معنى الولاء والبراء برضو إن إحنا نظلم. أنت معاك الناس نصارى مثلا في العمل أو في الجيران، عادي إنك تبره، عادي إن أنت تعدل معاه، ده واجب عليك تعدل معاه. لو أنك قدمت إليه هدية دعوة للإسلام لا حرج، قبلت منه هدية فقد قبل منه النبي عليه الصلاة والسلام. لو مرض روح زوره بنية الدعوة وتبين له حلاوة الإسلام وجمال الإسلام. النبي زار الغلام اليهودي، لكن ما توصلش المسألة أجي أقول لك إيه؟ طب إيه رأيك نروح نصلي في الكنيسة؟ والله ناس قالت كده، والله ما ببالغ. طب أنتوا حد فيهم بيجي يصلي في المسجد؟ لا. هو انا ما تبقاش فتنه طائفيه واللي يقول الكلمتين دول يقول لا ما ينفعش يا جماعه، طالما دخلنا في الدين والمعتقد، هو له دين ومعتقد وانا ليا دين وايه ومعتقد، لكم دينكم ولي دين. لكن بالنسبه للمعاملات الدنيويه نشوف، بتتعاملوا بحاجه حلال تبقى حلال، تتعاملوا بحاجه حرام يبقى حرام. ده اللي احنا بنقوله، مش هو ده اللي يعمل فتنه طائفيه ابدا، ده العدل، ده عدل الاسلام. لذلك أتمنى أن نوحد صفانا وأن نكون شيئا واحد. هناك أحكام كثيرة للولاء والبراء، لكنني أردت أن أقول ينبغي أن ندعم فيما بيننا الولاء والبراء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. يقول بارك الله فيك وفيك، يقول رجل تزوج عرفيا من امرأة معروف عنها السمعة السيئة وقد ترك أهله لرغبتها، وعندما يرجع إليهم يجلس يوما واحدا، وفي هذا اليوم يحدث مشاكل كثيرة مع أهله. والمعروف أيضا عن هذه المرأة أنها تقوم بعمل أعمال وما شابه. يعني أحيانا نظلم الناس حينما نتكلم عليهم بمثل هذا، هذه أمور ينبغي التثبت منها. وبعدين الإنسان طالما أنه مواظب على الأذكار ومواظب على الصلوات ومواظب على قراءة القرآن لا يضره مثل هذه الأمور. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. ما هي أحكام القنوط في الصلاة؟ القنوط بالنسبة للنوازل، نحن في نوازل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في النوازل يقنط في الخمس صلوات، ثم بعد أيام يروح قانط في صلاتين بس، في الفجر والمغرب، ثم يقنط في الفجر فقط ثم ينتهي. يبقى كان بيمر بكم مرحلة؟ ثلاث مراحل. أول مرحلة يقنط في كين؟ في الخمس صلوات، ثم يقنط في المغرب والفجر، ثم يقنط في الفجر، ثم يترك. هذا بالنسبة لقنوط النوازل، وإنه يكون بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة. أما قنوط الوتر يجوز أن يكون بعد الركوع، والأفضل أن يكون قبل الركوع. وعليكم السلام وبركاته. وكان النبي لا يداوم عليه أيضا، إنما يفعله إيه؟ أحيانا. أحبك الذي أحببتني فيه، قل أليس من السنة أن نقنط في النوازل؟ وهل هناك نوازل أشد وأكثر مما نحن فيه؟ أنا لسه كنت بقول كده. يقول: في سوريا وفي فلسطين، فلماذا لا نقنط؟ لما نقنط بالته مش بالطه، ولا تأمر الأئمة؟ أنا قلت الكلام ده في الجمعة، وقلت يا ريت أن الأئمة يقنطوا في الصلوات. ولماذا لا ننصر إخواننا في جهاز شرطة الشرفاء الذين يريدون أن يلتحون ويحاربون؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، من الأجهزة إلى الآن فما دورنا نحن الآن نحوهم؟ ولماذا الدعاة لا يتكلمون في هذه القضية؟ لا يتكلموا في هذه القضية، وأكثر من واحد يتكلم في قضية مسألة اللحية. وإن شاء الله بإذن الله، والله العظيم يا إخواني ما تيأس، إن شاء الله إلى خير. الله تبارك وتعالى ما أراد بهذه الأمة سوءا، إنما أراد بها خيرا، وإن شاء الله تبارك وتعالى نحن إلى خير. لكن المسألة بتبقى عايزة إيه؟ تمحيص واختبارات حتى يصف الصف. خدت بالك؟ يصف الصف. ما المطلوب من المسلمين تجاه ما يحصل في سوريا وفلسطين؟ المطلوب إنك تنصر الجيش الحر ضد الجيش النظامي السوري النصيري الكافر المرتد. تستطيع أن تنصرهم معنويا وماديا عن طريق بعض إخواننا في سوريا، هم يعرفوا يوصلوا لأهليهم. في برضو جمعية دلائل الخيرات ممكن برضو تصل إليهم، وأظن رقم حسابها ياريت الإخوة تبدأ تعلقوا في المساجد، برضو ده بيصل لإخواننا في سوريا. عليك أن تنصرهم أيضا بالدعاء قدر الإمكان، عليك أن ننصرهم بالقنوط في الصلوات. أما مسألة رفع علم الجهاد فذكرت بالأمس، ما جيش أنا النهاردة أروح قايل يا جماعة الباب ماله مفتوح، لا، أنا عايز الكلام ده يكون موحد من كل الإيه؟ من كل أهل العلم عشان يقدروا المسألة. وأنا ذكرته بالأمس، قلت لكم إن أمريكا مع بعض الدول العربية للأسف عرضت على الجيش المصري إنه يروح ينقذ إيه؟ سوريا، وخد مئات الملايين الدولارات عشان تحل الأزمة الاقتصادية في مصر. تفهمين الوضع ولا إيه؟ ها؟ يعني الجيش لو راح، فأنا عايزكم تاخدوا بالكم عشان محدش من إخواننا يظن إن إحنا خايفين إن إحنا نقول عالم الجهاد. والله العظيم أنا واحد من الناس، نفسي أنا نفسي وبتمنى كلنا نتمنى نروح. يا سلام، ده أنا بدعي ربنا ودعيت اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك. يا سلام، وأنا بدافع عن دين ربنا ودافع عن أعراض إخواني وأخواتي وأدافع عن المسلمين. ده في أحسن من الموتة دي اللي كان بيتمناها الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم، بيتمنى أن يموت شهيدا عليه الصلاة والسلام. لكن الكلام زي ما قلت لكم ما ينفعش أن أخذه مفردا. وأنا أتمنى حتى من إخواننا في مجلس الشعب، ليه ما يعملوش المسألة مش تشيلها مصر، يشيلها الإيه؟ دول الإسلامية مع بعض، خدت بالك؟ ويتعاملوا. وأنا بإذن والله العظيم سيسقط بشار، هذا سيسقط، وأسأل الله أن يمكن المجاهدين من رقبته. هل يجوز للمرأة أن تأخذ حبوب لمنع الحيض وهل لهذه الحبوب ضرر؟ هذا يسأل فيه الأطباء، وبعض الأطباء حينما سألتهم قالوا لو إنها أخذتها بتبقى فيها ضرر، لكن لو أخذتها مرة أو نحو المرة ما بيبقاش فيها ضرر. لكن أن تمنع شيئا كتبه الله على بنات آدم من الأصل لا. تم فصل السماعات عن مصلى النساء. تم خلاص، احنا خلصنا الدرس. جيبنين جيبنين. هل للعمرة طواف قدوم أم يبدأ طواف العمرة؟ لا، طواف العمرة هو نفسه طواف الايه؟ طواف القدوم. إذا أراد أن يعمل عمرة أخرى يخرج من التنعيم؟ فيها خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى استحبابها، ومن أهل العلم من يرى بطلانها، ومنهم من يرى إباحتها فلا ترتقي للاستحباب ولا تصل إلى البطلان، وأظن أن الثالث هو الأوفق. وإن كان هناك شيء مع شيء يبرر، خدت بالك؟ زي مع عائشة كده بررت فرخص لها النبي عليه الصلاة والسلام، فلم تكن هذه خاصة بأم المؤمنين عائشة. هل احتفال الزوج والزوجة بذكرى يوم، مش عارف يوم ايه، زفافهم ويوم ميلادهم فيما بينهم فقط من أجل يعني تجديد الحب بينهم حرام أم حلال؟ لا، أنا عايزكم ما تحتفلوش بالزواج في يوم في السنة، احتفلوا بكل ساعة، احتفلوا بكل يوم. انت مش محتاجة تجدد الحب كل سنة، إنما احنا عايزين نجدد الحب بين الزوجين كل قد ايه؟ اعملوا كده. لكن انتوا عارفين ان الاعياد توقيفية، والاعياد عندنا عيد الاضحى وعيد الفطر. ايه؟ لو امرأة لم ينزل عليها الحيض، ما الحكم لو اخذت حبوب لانزاله وهي في سن 21؟ لا حرج، لان هذه تعتبر علة. ما هو القنوت؟ القنوت هو الدعاء، يأتي بمعنى العبادة ويأتي بمعنى القيام، لكن المقصود به الدعاء في الصلاة. أسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم يا إله المستضعفين، يا إله المستضعفين، يا إله المستضعفين، يا رب العالمين، من نقصد وأنت المقصود، من نرجو وأنت الرب المعبود، إلى من نرفع أكف الضراعة وأنت صاحب الكرم والجود، يا منقذ الغرق ويا منجي الهلك ويا سامع كل نجوى، يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، يا قاضي الحاجات، يا سامع الأصوات، يا عالما بالخفيات، يا عالما بما هو آت، يا رب الأرض والسماوات، يا من لا يعجزه بشار ولا غيره، انتقم من بشار وأعوانه، اللهم انتقم من بشار وأعوانه، اللهم انتقم من بشار وأعوانه، اللهم أرنا فيهم آية، اللهم أرنا فيهم آية، اللهم أذل عزيزهم، اللهم أذل عزيزهم، وأضعف خويهم، وأفقر غنيهم، اللهم شتت شملهم، وفرق جمعهم، اللهم اصرف الناس من حوله، اللهم اجعله وحيدا فريدا ذليلا يا رب العالمين، اللهم مكن المسلمين الموحدين من رقبته، اللهم مكن المسلمين الموحدين من رقبته، اللهم نشف صدور قوم مؤمنين، اللهم كل إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم كل إخواننا المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي تونس والبحرين ومصر وفي كل مكان يا رب العالمين، احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم وحد صف المسلمين على ما يرضيك، اللهم وحد صف المسلمين على ما يرضيك، اللهم وحد صف المسلمين على ما يرضيك، اللهم أطعم جائع أهل سوريا يا رب العالمين، أطعم جائع إخواننا، اللهم داوي مرضاهم، اللهم داوي مرضاهم، اللهم داوي مرضاهم، اللهم تقبل قتلهم في الشهداء يا رب العالمين، اللهم تقبل قتلهم في الشهداء يا رب العالمين، احفظ أعراضهم، اللهم احفظ أعراضهم، واحقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم رحمك بهم، اللهم رحمك بهم، اللهم رحمك بالمستضعفين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.